ياسين بالفلق اقسم قسم وبطاها وبياسين بالفلق اقسم قسم وبطاها وبياسين للعتره روح النذر اهل النبي واشكر اله العرش اسمه صبح ولساني لها الشعر وصوت شبه حردان ولساني لها الشعر وصوت شبه حردان افرح الاسم النبي وصدق فلا حردان وخادم الشيعة علي ياسين ابن وحزام ظهر الاخو ما قصر الساعدي حميدان اصل الفخذ من الكورجه ساعدي ترى بالطف وقف جدنا سهيل ابن سهل الساعده من جدي وارث بخت والبخذ ظل حمدان ومن جدي وارث بخت والبخذ ظل حمدان ما انتخي للنذل وللزين اظل حمدان وللباري اسجي الشكر واركع وظل حمدان وغيرت اسم المراه وسميتها ساره وغيرت اسم المرأة وسميتها سارة لأن مقرون هذا الاسم بالفاضلة سارة جابت وربت كنز والناظري سرة إش جابت بنتين جابت إلي وثالث خلفتي ولد بنتين جابت إلي وثالث خلفتي ولد أنخل إله الصمد المعلى شريك وولد أحظى بلم الشمل الفرقة السم وألد وشوف نور الهدى ومن الهدى نوره ألف رحمة على والديك أبو كمال وشوف نور الهدى ومن الهدى نوره ولو مر علي الحزن واذكر اسم نوره ينجل الهم علي وقلبه يشع نوره وزينب إلي ونس باليقظل وبالطيف خادمة هي ونذر للخالدة البطف يا رب اريد الستر يا رب بيه الطف واحفظ لي الولد سميته نور الدين ابنه ذخر دنيتي وهو اللي يرد الدين لو جار وقتي علي لو قصرت الايدين واحفظ لي والدي السمان انا ياسين يا سامعين الشعر صلوا على ياسين.